بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. اليوم هو يوم السبت الموافق 26 من شهر محرم من عام 1443، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين وسورة الأنعام. سورة الأنعام وقفنا عند الآية رقم 50. شيخ سليم معنا؟ سليم لا يلا 50. كل أقول لكم عندي خزائن. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. يقول المؤلف رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. يقول قل لهم، وكما مر معنا أكثر من مرة أن السورة يعني هي مبنية على إثبات التوحيد. كثير من الآيات تفتح الله الله أو يأتي بأسلوب يعني في تقرير لله سبحانه وتعالى، مثل وعنده مفاتح الغيب أو وله ما سكن، كلها يعني ترسيخ العقيدة وإفراد الله سبحانه وتعالى لأشياء كثيرة. وأحيانا تأتي بأسلوب النقاش والمجادلة مثل هؤلاء: قل يا محمد، قل قل قل لا أقول لكم عندي خزائن، قل لا أقول لكم، قل كذا، قل إني على بينة من ربي، وهكذا. تجد كثير من الآيات قل هو القادر، قل هو قل، وهكذا. أو أحيانا تأتي مثل ما ذكرنا أسلوب تقرير إثبات أفعال الله التي تدل على وحدانية، مثل وهو الذي يتوفاكم، وهو القادر، وهو القاهر، وهو وعنده وله ما في. أشياء كثيرة في السورة كلها تقرير لإفراد الله بالوحدانية، لأن السورة مبنية على ماذا؟ مبنية على أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الذي يحلل ويحرم هو الله. لأنه في آخر السورة، السورة قسمت قسمين: القسم الأول تتحدث عن تقرير التوحيد لله، وأن الله هو الذي ينفرد به، الذي هو المنفرد بالعبادة، ولا تجوز العبادة إلا لله. النصف الثاني من بداية الجزء تتحدث عن أن الذي يحلل ويحرم هو الله، وأن ما يحلله المشركون يقولون هذا حلال وهذا حرام، هذا كله لا يجوز وافتراء على الله، افتراء على الله. هنا يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أنا رسول من عند الله، رسول ومبلغ عن الله، لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. كل هذه الصفات ليست موجودة عندي، فكيف تطالبوني بأشياء وأنا يعني ليست في قدرتي؟ التي في قدرتي هي فقط ماذا؟ أنني مبلغ، أنني يوحى إلي. ولذلك آخر الآية ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال يعني قال أو في آية إيه نعم قال: إن أتبع لما يوحى إلي، أتبع ما يهم. وقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما المراد بخزائن الله؟ قال: خزائن الله يعني أرزاقه التي منها يرزق الخلق. فهو لا يملك الرزق، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الرزق، هذه صفات خاصة بالله، هذه تتعلق بأفعال الله. قل لا، يعني أنا بشر فلست أرزق الناس، لأن الذي يطعم ولا يطعم هو الله. طيب، قال: ولا أيضا إني أعلم الغيب، ما غاب عني ولم يوحى إلي، أنا ما أعلم الغيب إلا بالوحي، إذا جاني وحي وأخبرني كنت أعلم هذا الشيء، أما أن أعلمه بدون وحي فإني لا أعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذه من ينفرد بها الله سبحانه وتعالى. قل لا أعلم، نعم أعلم الغيب، أي ما غاب عني ولم يوحى إلي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، لست ملكا من الملائكة. الملائكة أعطاهم الله النفوذ والقدرة التي ليست عند البشر، ليست عند البشر، ليست في في صفة الملائكة. الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تنام، وعندها القدرة التي منحها الله من القوة في تنفيذ أوامر الله، ليست عندي هذه الصفات. هذه الصفات. طيب، ولا أقول لكم إني من إن أتبع إلا ما يوحى إلي. شوف، جاء بصيغة الحصر، أي ليست وظيفتي إلا اتباع الوحي. ثم قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل هل يستوي الأعمى، مراد بالأعمى هنا الكافر، والبصير المؤمن. يقول لا يستوي الكافر المؤمن، من آمن وعرف الطريق إلى الله وهداه الله، ليس كالذي أعمى الله بصيرته وأصبح في ضلال، أصبح في ضلال، فهؤلاء لا يستوون. فأنتم تطالبونني بأشياء ليست موجودة عندي ولا أستطيع عليها، إنما أنا رسول، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل. فالمهتدي لا يستوي مع المهتدي لا يستوي مع الضال. فيقول أفلا تتفكرون، لماذا لا تحركون أفكاركم وأذهانكم وعقولكم حتى تعرفوا؟ أفلا تتفكرون في ذلك فتؤمنون بأني رسول من عند الله؟ فكروا. ثم قال سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وأنذر يا محمد، وأيضا كل من يكون مقتديا بمحمد في الدعوة، وأنذر به أي بالقرآن. أنذر من؟ قال أنذر به أي خوف بهذا القرآن، لأن النذارة تخويف والبشارة إشارة وإدخال سرور على الشيء، والنذارة تهديد وتخويف. يقول هدد به وخوف به أي بهذا القرآن بآياته العظيمة، أي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه أي غيره ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم. طيب، هنا يقول وأنذر به الذين يخافون، أنذر به الذين يخافون، يعني هل النذارة خاصة بالذين يخافون؟ في آية أخرى قال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. كيف، هل ينذر الناس ولا ينذر الذين يخافون؟ في آية أخرى نفس هذه الآية قال إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشى يوم القيامة. فهل النذارة خاصة بالخائفين الذين يخشون الله، ولا النذارة عامة؟ نقول الأصل أن النذارة عامة، والرسول نذير، نذير كما قال وجاءكم النذير، نذير للثقلين، نذير للإنس والجن، نذير للخلق كلهم، لكن المنتفع بالنذارة هم الذين يخافون، فخصهم الله لأنهم هم المنتفعون. مثل الهداية، الهداية القرآن هداية لمن؟ للناس. قال هدى للناس، ثم قال هدى للمتقين. ليش خص المتقين؟ لأنهم منتفعون بهداية. النذارة هنا خص الله بها الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنهم هم الذين ينتفعون بها. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ينصرهم، يعني ليس هناك ولي غير الله هو الذي ينصرهم، ولا شفيع ينفعهم عند الله إلا إذا أذن الله ورضي. قال شفيع ولا، قال وجملة النفي حال من الضمير يحشر، أي جملة نفي، جملة ليس لهم، هذه نفي، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول هذه جملة في محل نصب حال من أي شيء؟ قال من قوله يحشر. يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، والحال عندما يحشروا حالهم ماذا؟ أنهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. قال لعلهم، قال هنا وهي محل الخوف، والمراد بهم المؤمنون العاصون. قال لعلهم يتقون الله، يعني لا نقول المؤمنون العاصون، أولا ما في أحد يسلم للمعصية، الثانية غير معصوم، ما فيه معصوم من المعصية إلا الأنبياء، هذا أمر. الأمر الثاني هذا خطاب للذين يخافون، تشجيع لهم، تشجيع لهم على التمسك وعلى الحذر والخوف، ويعني وقت الحشر لعلهم يتقون الله. قال بإقلاعهم عما هم فيه وعمل الطاعات، يعني المؤمن إذا سمع مثل هذا الكلام وخوف بالآيات القرآنية يخاف ويعمل ويستعد ويحذر المعاصي وتحصل له التقوى، هذا معنى الكلام، وتحصل له التقوى. فالمتقي يزداد التقوى والعاصي يرتدع ويكون من المتقين، هذا معنى. فنقول عامة للذين يخافون أن يحشروا. طيب قال سبحانه وتعالى قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بعبادته، قال يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أعراض الدنيا وهم الفقراء. ما سبب نزول هذه الآية؟ ما سبب نزولها؟ ما سبب نزول هذه الآية؟ قال كان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه، قالوا يا محمد إذا أردت أن نجالسك فاطرد هؤلاء الضعفاء، بلال وخباب وعمار هذا وصهيب، هؤلاء ضعفاء فقراء ومماليك وخدم، اطردهم عن مجلسك ونجلسهم، لا نريد أن نجلس. أبو سفيان وأبو جهل وأمية هؤلاء صناديد الشرك والكفر، لهم يدعون أنهم لهم مكانة ولهم منزلة، تريد أن نجلس مع هؤلاء الضعفاء والفقراء، اطردهم ونجلس معك. النبي صلى الله عليه وسلم هم بطردهم، لماذا؟ لأنه يريد أن يكسب هؤلاء، فنهى الله قال لا لا تطرد هؤلاء مهما كان، لأن هؤلاء أصلا لا يريدون الإسلام، يريدون فقط التعنت. فقال شوف قال طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه، وأراد النبي ذلك، هم بذلك طمعا في إسلام هؤلاء الصناديد، فرد الله عليه وجهه سبحانه وتعالى، قال يريدون وجهه. هذه الآية فيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وإلا يشير إليه المؤلف، قال يريدون وجهه والمقصود الإخلاص، المقصود الإخلاص، يعني لا يريدون إلا وجه الله، هذا دلالة على الإخلاص. قال لا شيء من أعراض الدنيا وهم الفقراء، وهم الفقراء، وكان المشركون طعنوا فيهم وهم الفقراء، وكان المشركون طعنوا فيهم. طيب يريدون وجهه. قال سبحانه وتعالى ما عليك من حسابهم من شيء، يقول المؤلف من زائدة، وهذه مرت معنا أكثر من مرة، أنها للتأكيد، أنها للتأكيد، وتأكيد ماذا؟ تأكيد النفي. ما عليك من حسابهم من شيء، أي ليس عليك شيء من حسابهم أبدا، لا تحاسب عليهم، إن كان باطنهم غير مرض فهو لله الذي يحاسبهم، وما من حسابك عليهم من شيء، أنت لا تحاسب على ما يفعلون، وهم لا يحاسبون أيضا على ما تفعل، كل واحد يحاسب على نفسه. قال فتطردهم جواب النهي، فتطردهم جواب النفي، نفي ماذا؟ قال النفي في قول ما عليك من حسابهم، كأنه يقول لا تحاسب عليهم ولا يحاسبون عليك، فلا تطردهم، فلا تطردهم، هذا الجواب النفي. فتطردهم فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك، إن فعلت ذلك. زين، دائما أتباع الرسل ضعفاء من جميع الأنبياء السابقين، حتى قال قوم نوح ماذا قالوا؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فامتنعوا. هذه سنة الله، سنة الله. طيب قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، أي مثل هذا هذا هذا الامتحان، أن فيه ضعفاء وفيه كبار مستكبرون، يقول وكذلك فتنة، مثل هذا مثل هذا هذه الفتنة التي وضعناها، فتنة تلينا بعضهم ببعض، أي الشريف والوضيع والغني، الشريف بالوضيع والغني بالفقير، بأن قدمناه بالسبق للإيمان. يقول مثل ما أنهم الآن فتنوا بعدم الإيمان بسبب أن هناك ضعفاء ويريدون طردهم، فهذه سنة الله، يقول سنة الله، فتلنا بعضهم ببعض سواء مع هؤلاء أو مع غيرهم. طيب ليقولوا، أي الشرفاء والأغنياء والمستكبرون يقول على وجه الإنكار منكرين، أهؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية من بيننا بالهداية، أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه، مثل ما قال سبحانه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بالأحقاف لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طيب ليش ما تسبقون أنتم إليه؟ قالوا ليس بخير. طيب هنا قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين له فيهديهم. يقول الله يعلم بالشاكرين، الشاكر ما يتعلق بالغني ولا الفقير، الشاكر سواء كان غنيا أو فقيرا شكر نعمة الله وعرفها واهتدى بهدى الله والله يهديه والله أعلم. قال الشاكرين له فيهديهم، أليس الله؟ الجواب ما هو؟ بلى سبحانه. أي ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، يعني سبحان الله شوف الآيات شلون يركب بعضها على بعض، هؤلاء قال أطرد ثم قال الله هذه فتنة، يعني فتنا غيرهم مثل ما فتنا غيرهم. ثم بدأ الله عز وجل يوجه خطاب الرسول في حال منهم، حال هؤلاء الضعفاء والمهتدون، فقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، للضعفاء هؤلاء ها والمساكين، قال إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم يا محمد سلام عليكم، يعني تطمين لهم تطمين لهم واستقبال لهم ويعني فتح يعني فتح القلب لهم. يقول سلام عليكم، كتب أي قضى ربكم على نفسه الرحمة، يقول سلام عليكم، فإن الله قد كتب النفس كتب الرحمة على نفسه. كتب الرحمة لمن؟ قال أنه وفي قراءة المؤلف هنا قال إنه بالكسر، كتب على نفسه الرحمة إنه أي الشأن، وفي قراءة بالفتح بدل، يعني كتب على نفسه الرحمة ثم قال بدل من الرحمة قال من عمل، أي كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة أن من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني وقع منه ذنب بجهالة من حيث ارتكبه وهو جاهل، ثم هو تاب أيضا من سيئته ومن هذا السوء، ثم تاب رجع من بعده أي من بعد عمله عنه وأصلح عمله، في الشرطين أن يتوب ويصلح عمله، فأنه وفي قراءة فإنه أي الله سبحانه وتعالى غفور له رحيم به، وفي قراءة فأنه أي المغفرة له، يعني هذه بشارة لمن للمؤمنين، قال إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وقد وقع منهم الذنب والمعصية فإن الله سبحانه وتعالى سيرحمهم متى ويغفر لهم متى إذا تاب وأصلح، إذا تاب وأصلح هذه بشارة لمن كل من عمل، وفي دلالة على أن الذي يعمل السوء والذنوب والمعاصي هذا دليل على جهله، لا يعصي الله عالم لا يعصي الله إلا جاهل، لأنه قال عمل السوء بجهالة، إنه لو كان عنده علم لما وقع في هذه المعصية، لكن دليل على جهله. لكن الشيخ نعم المقصود بالجهل هنا يعني ضد العلم أو شيء آخر، يعني قد يقع الذنب لمن يعني يعلم أنه ذنب، لا لو كان شف الذي يعلم شهوته نعم الذي يعلم أن هذه معصية ثم يزاول هذه المعصية ويقع فيها دليل على جهله، دليل على جهله، حتى لو كان يعلمها ويعلم أن الله يراه ثم يعصي هذا دليل على جهله، على جهله نعم لا يعصي الله. يقول مجاهد رحمه الله لا يعصي الله، خذ من هذه الآية قال لا يعصي الله إلا الجاهل، لا يعصي الله إلا الجاهل. طيب قال وكذلك نفصل، أي شوف دائما جت كلمة كذلك وكذلك الكاف للتشبيه وذلك اسم إشارة، شبه ماذا؟ قال مثل هذه الآيات وهذا التوضيح ووضح غيرها، شوف قال وكذلك نفصل، أي كما بينا ما ذكر هنا نفصل ونبين الآيات أي القرآن ليظهر الحق فيعمل به أو فيعمل به فيعمل به أي فيعمل به. يقول مثل ما فصلنا هذه الآيات بوضوح نبين سائر الآيات. ثم قال والغرض من ذلك ما هو؟ قال ولتستبين أي تظهر سبيل المجرمين، يعني تستبين طرق المجرمين وتنكشف فيتجنبها المؤمن. وفي قراءة بالتحتانية وليستبين، وفي أخرى بالفوقانية ونصب سبيل ولتستبين سبيلا. شف فيها ثلاث قراءات. أول شيء ما معنى تستبين؟ أي تظهر وتتضح. ما هي؟ قال سبيل المجرمين أي طرق المجرمين تنكشف، لأن الله يوضحها في القرآن. يعني مثل ما مثل من طرق المشركين أنهم يقولون اطرد هؤلاء، هذه من أساليب المشركين، يقولون يا محمد اطرد الفقراء ونجلس معك ونؤمن، وهم لن يؤمنوا، لكن يريدون أن يشتتوا هؤلاء الضعفاء. طيب يقول هنا يعني يقول ولتستبين سبيل المجرمين، فيها عدة قراءات. القراءة التي عندنا في المصحف ولتستبين سبيل المجرمين أي تظهر سبيل المجرمين، تظهر تتضح طرق المجرمين، زين. وفي قراءة أخرى خطاب الرسول ولتستبين سبيل المجرمين ولتوضح يا محمد سبيل المجرمين، تستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين، أنت توضح سبيل المجرمين. هذه قراءة ثانية. قراءة ثالثة بالياء وليستبين سبيل المجرمين، وليستبين سبيل المجرمين، هذه ثلاث قراءات كلها صحيحة. فعل استبان قد يكون لازم وقد يكون متعدي كذا. إيه لكن هنا متعدي. هنا ونعم لازم متى؟ قال إذا قلت ولتستبين سبيله. أيوة هذا لازم لأن فعل وفعل. طيب قال قل إني نهيت. هذا أيضا شوف مرة ثانية قل. شايف لك في السورة كثير قل. خطاب الرسول لمواجهة ومجادة هؤلاء المشركين وبيان وبطلان وبيان أو إظهار ما هم عليه من الباطل. قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون. قل لهؤلاء المشركين أنا نهيت، نهاني الله أن أعبد الذين تدعون. تدعون أي تعبدونهم الأصنام. نهيت أن أعبد الأصنام من دون الله. ثم قال أيضا قل نهيت أن أتبع، قل لا أتبع هواه. أيضا أنا أمرني الله ألا أتبع هواه، نهاني أن أعبد أصنامكم وأمرني ألا أتبع هواكم، لأنكم أنتم شوف دليل على أنهم ليسوا على عبادة صحيحة، أهواء فقط، شهوات عباداتهم هوى وشهوة فقط، سماها أهواء. ما قال هنا مثلا لا أتبع دينكم، قال لا أتبع هواكم في عبادتها. قال قد ضللت يعني إن اتبعتها فأنا في ضلال. قد ضللت إذن أي إن اتبعتها، وما أنا من المهتدين فهذا يعني خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته أنه إن اتبع أهواء هؤلاء فأنه سيضل، وأنه نهي أن يعبد ما يعبدونهم. أيوة نهي أن يعبد ما يدعون ويعبدون من دون الله. مرة أخرى قال قل أيضا لهم وبين لهم، لأن الله قال ولتستبين سبيل المجرمين تتضح. قال أيضا قل لهم قل إني على بينة، على وضوح وبيان ودليل ووحي، وأنتم ما عندكم بينة. قل إني على بينة من ربي، الله أعطاني البيان وأوحى إلي، وأنتم قد كذبتم به أي بهذا القرآن وبهذا الوحي، وكذبتم بربي حيث أشركتم معه غيره. ثم قال ما عندي ما تستعجلون به، أنتم تريدون الاستعجال العذاب ليس عندي. هم يقولون متى هذا الوعد، متى تأتينا بالعذاب؟ قال ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. إن أي ما هنا إن نافية، هنا نافية إن أي ما الحكم، إن الحكم أي ما الحكم في ذلك وغيره إلا لله، يعني هو الذي يحكم بيننا، أنا ما أستطيع أن أتيكم بالعذاب، زين، والذي ينزل العذاب بكم هو الله، وأنتم كذبتم وأنا على بينة، والحكم بيننا يقضي الله سبحانه بيننا. نعم قال إن الحكم إلا لله يقضي هذه قراءة من المؤلف يقضي. نحن نقرأ ماذا؟ يقص. نحن المصحف عندنا يقص، هنا يقضي. قال إن الحكم، أي ما الحكم إلا لله، يقضي القضاء الحق، أي يقضي بيننا وبينكم يوم القيامة، وهو خير الفاصلين، أي الحاكمين الذين يفصل بينهم، لأنه في يوم الفصل يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا يفصل. قال إن ربي هو يفصل بينكم، هو يفصل بينكم. زين، قال يفصل هنا، قال نعم يقضي، لو نعم قال يقضي القضاء الحق وهو خير الفاصلين الحاكمين. وفي قراءة، أيوة وفي قراءة يقص، هذه قراءتنا. قال قراءتنا ما هي؟ قال إن الحكم إلا لله يقص الحق، أي يبين ويوضح. من قص بمعنى أبان وأوضح، وقال واضح يقوله ويقص ويبين ويوضح، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل، هذه مرة ثالثة، ثلاث متتاليات، ثلاث أوامر بقل متتالية. قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به، لو أن عندي العذاب الذي تقولون. هم ماذا يقولون؟ قال لو كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شايف كيف تحدي؟ قال لهم ماذا؟ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لقضي الأمر، فصل بيني وبينكم ونزل بكم العذاب وانتهى أمركم بأن أعجله. لو أن عندي لجئت به، عجلت لكم وأستريح، ولكنه عند الله والله أعلم بالظالمين متى يعاقبهم. شوف سماهم ظالمين، سماهم ظالمين، هذا يسمى الإظهار مقام الإضمار، هذا من البلاغة القرآنية، الإظهار مقام الإضمار، فأظهر قال والله أعلم بالظالم، أنتم ظالمون والله أعلم بكم. طيب قال بعدها وعنده الإظهار مقام الإضمار، الإظهار مقام الإضمار. طيب وعنده تعالى مفاتح الغيب خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه. شوف في فرق بين مفاتيح ومفاتح. المفاتيح جمع مفتاح، جمع مفتاح، مفاتيح مثل المفتاح، تفتح الباب، تفتح الخزنة، تفتح السيارة، هذا يسمى ماذا؟ مفتاح، جمعه مفاتيح. لكن مفاتح غير، المفاتح جمع مفتح. شايف المفتح هو المخزن، شفت المخزن هذا هو. يعني كأنه يقول وعنده خزائن، عنده خزائن، هذا معناه عنده الخزائن. المفاتح جمع مفتح، والمفتح هو المخزن. شوف ولذلك فسرها بأي شيء، قال عنده خزائن، مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب، خزائن الغيب عند الله سبحانه. نعم قد أخفاها أو الطرق الموصلة إلى علمه، يحتمل يعني إما تكون خزائن نفسها أو الطرق التي توصل إلى علم الله سبحانه وتعالى، يعني هي عند الله سبحانه وتعالى. قال لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب كم يا شيخ بلال؟ ها؟ كم؟ خمسة مذكورة في سورة لقمان. أحسن، في سورة لقمان مذكورة في سورة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، قال عنده، قال مفاتح الغيب خمسة، يقول عنده مفاتح الغيب، يقول هنا لا يعلمها إلا هو سبحانه، انفرد بها لا يمكن أحد يعلمها، وهي خمسة التي في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة إلى آخره كما رواه البخاري. قال الله عنده مفاتح الغيب خمسة، وزيادة على ذلك قال ويعلم ما في البر، يعني يعلم ما يحدث في البر، ما يقع في البر يعلم سبحانه وتعالى، أي شيء حركة في البر في في في البراري والقفار يعلمه سبحانه. زين، على الرمال وعلى الجبال وتحت الأشجار كلها يعلمه سبحانه، كل ما في البر. قال والبحر، قال البحر المراد به القرى التي على الأنهار. سائل كيف خص البحر هنا؟ قال البحر ليس البحر الماء وإنما السواحل، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم في البراري ويعلم في المدن، هذا تفسير أن الله يعلم ما يكون في البر وما يكون في الحضر البيوت، ويعلم ما حتى التي تكون حتى البيوت التي على السواحل هذه يعلمها، هذا تفسير. هذا وجه. الوجه الثاني أن نأخذ بظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في البر سواء الساحات والبراري أو المدن التي فيها البيوت، أيوة، ويقابل البر ماذا؟ البحر. والبحر ما هو؟ البحر وما فيه من أمواج وما فيه يعني ما من حيوانات وما على البحر من السفن كلها يعلمه سبحانه وتعالى. وهذا أقوى التفسير الثاني، أقوى، وهو أصلا المتبادر. لما تقول البر والبحر هذا هو البر والبحر، اليابس والماء، وهو لا يخفى عليه شيء، والبحر أكبر من البر، صح؟ البحر يعني أكبر وأوسع بأضعاف أضعاف البر، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه كل ما يحصل على وجه الأرض في البراري والبيوت والمدن وغيرها وفعل جميع القارات. يعني تصور سبحان الله العظيم حركة أي حركة في جميع القارات، في أي قارة، أوروبا، قارة أمريكا، في آسيا، في السعودية، هنا، خارج هنا، سبحان الله العظيم يعلم الله أي حركة. الرجل يعيش في خيمته في البر، أي حركة يسويها الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء أبدا، لا يخفى عليه شيء. والذين في البحار، يعني في البحار سواء على البحار السفن والبواخر ولا في يعني في قعر البحار، لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه لا من حيوانات البر ولا من حيوانات البحر. قال في البر والبحر، قال وما تسقط زيادة، أشوف زيادة في العلم، كل ما تشوف يعني كل ما تأتي الآيات تزيدك في العلم زيادة. يعني شوف يقول عنده مفاتيح الغيب الخمسة ويعلم كل ما يجري في البر والبحر، وخذ زيادة أيضا ما تسقط من ورقة، قال من زائدة أي تسقط الورقة، لكن جاء بمن للتأكيد، من ورقة إلا يعلمها، أوراق الشجر إذا سقطت أي ورقة تسقط في أي مكان يعلمها. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، ولا حتى الحبة التي تكون في ظلمات الأرض لما تأخذ البذرة وتضعها في ظلمات الأرض وأنت تنسى أين مكانها، الله يعلمها، يعلمها سبحانه وتعالى. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، أي شيء رطب قد تبلل بالماء أو هو من الماء أو يابس لا يصيب الماء إلا يعلمه سبحانه وتعالى، إلا يعلمه، ولا رطب ولا يابس. قال عطف على ورقة إلا في كتاب مبين، أي سبحانه وتعالى كل هذه الأشياء قد كتبها في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كل شيء كتب وقدر، ما في حركة يهتدي مهتدي أو يضل ضال أو يتزوج رجل أو تطلق امرأة أو يولد لرجل أو يرزق أو يرزق مال أو يرزق وظيفة أو ينتقل من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، كل هذه الحركات كل ما يحصل لا موجودة في هذا الكتاب، وهذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، سعة علم الله عز وجل. قال والاستثناء بدل اشتمال من استثناء قبله، يقول أي استثناء؟ قال إلا يعلمها، إلا يعلمها، إلا يعلمها، ولا قال إلا في كتاب مبين، يعني إلا في كتاب، هذا استثناء، هذا يسمى بدل اشتمال، أي الذي يعلمها مشتمل على الكتاب، علمه مشتمل على الكتاب، هذا معنى الاشتمال. لأن بدل اشتمال نوع من أنواع البدل، في بدل كل من كل، بدل كل من بعض، بدل خطأ أو غلط، بدل اشتمال. فإذا قلت مثلا أعجبني زيد ذكاؤه، هذا يسمى بدل اشتمال، لأن الذي أعجبك الذكاء الذي اشتمل على زيد، هذا الذي أعجبك، هذا يسمى بدل اشتمال. هنا قال الذي يعلمه سبحانه وتعالى هو في كتاب مبين. قال وهو الذي يتوفاكم، شايف؟ مرة يقول قل قل قل، مرة يقول هو هو هو، شوف الآن جاءت هو، قال وهو سبحانه الذي يتوفاكم بالليل. ما المراد بالوفاة هنا؟ النوم، مثل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس، النوم. ها؟ إني متوفيك ورافعك إلي، النوم. زين، قابضك إلي، قابض النوم. قال يقبض أرواحكم عند النوم، يتوفاكم بالليل، يعني أنتم إذا جاء الليل قبض الله أرواحكم فنمتم. قال سبحان الله العظيم، شوف الإنسان لما يضع رأسه على يضع رأسه لينام الله يقبض روحه، وما يدري متى نام، ما يشعر، ويلقب نفسه على السرير وينام، إذا الله سبحانه وتعالى يقبض روحه، فتغمض عينيه وينتقل من كونه يعني في حركة إلى انتقاله إلى عالم النوم، أصبح نائما نائما. هذا النوم متى حصل؟ لما قبض الله روحه. ولذلك إذا قمت أنت من النوم ماذا تقول؟ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالموت هنا يسمى الموت الصغرى، الموتة الصغرى هي النوم، هي النوم. شوف قال هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني النوم، ويعلم ما جرحتم أي كسبتم، الجرح والكسب. سميت الجوارح طيور والحيوانات جوارح لأن تكسب. قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، بالنهار يعني يعلم ماذا جرحت بالنهار، يعني ماذا فعلت بالنهار، كله يحصيه رب سبحانه وتعالى، كل يوم معلوم عند الله سبحانه، لا يخفى عليه. قال ثم يبعثكم فيه أي في النهار، يبعثكم فيه أي في النهار، أي إذا بعثكم من النوم في النهار، جاء النهار بعثكم برد أرواحكم. إذا الأرواح ذهبت وأنت نائم، أحيانا ما ترجع، أحيانا ترجع، إذا ما رجعت معناته خلاص انتهى أجلك، مات هذا الرجل، وإذا أعادها تصحى وتستيقظ، هذا معنى. قال هنا قال ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى، أي لتقضي أنت أجلك، لأن أجلك مثلا كذا سنة ما بعد انتهت السنين، ما دام السنين لم تنتهي ستبقى الدنيا. قال لي حتى يقضي الله أجلك. قال ثم إليه مرجعكم، فإذا جاء الأجل رجعت إلى الله عز وجل، يرجعكم ثم إلى الله مرجعكم بالبعث، لأنه سيموت ويدفن ويكون من عالم القبر ثم يبعث بعد ذلك. قال إذا بعث ماذا يجري؟ قال ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. هذا كله من خصائص الله، لا أحد يستطيع، لا من الأصنام ولا من المخلوقين، الذي يتوفى ويعلم ويبعث، كل ذلك من خصائص الله. قال زيادة على ذلك وهو القاهر، قال المؤلف مستعليا. القهر هنا قهر العلو، قهر الذات، يعني الله سبحانه وتعالى علو الذات، نعم نقول علو الذات وعلو القهر، يعني الله الله نعم، ها علو القدر، احسنت، هذه انواع العلو، علو القهر، علو القدر، علو الذات، كل نسبه لله، والله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق مستوى على العرش فوق خلقه، يعني بائن من خلقه، هذا سبحانه وتعالى. وعلو القدر الله سبحانه له الكبرياء في السماوات والأرض، وعلو القهر الخلق كلهم مقهورون تحت حكمه، هذا معنى وهو القاهر فوق عباده، فالعباد مقهورون ما لهم تصرفات إلا بأمر الله. قال ويرسل عليكم حفظة، الملائكة تحصي أعمالكم، تكتب الملائكة، تكتب كل شيء، تكتب لضبط الأعمال، تكتبها الملائكة حسنات والسيئات. قال حتى إذا جاء أحدكم الموت، إذا جاء أحدكم الموت، يعني حتى، يعني حتى ما معنى غاية، يقول الملائكة تكتب تكتب تكتب تكتب حتى يأتي الأجل، حتى يأتي الأجل، حتى إذا جاءكم الموت توفته، توفته رسلنا، أي الملائكة المؤكلون بقبض الأرواح، وفي مقدمتهم من هو؟ ملك الموت، ملك الموت. يمكن يجيك شخص يقول لك هنا يقول توفته رسلنا، وهناك في آية قال قل يتوفاكم ملك الموت، هل الذي يتوفى ملك الموت ولا الرسل؟ نقول الذي يباشر ملك الموت والرسل معه. ما لهم الرسل؟ ملائكة، إما ملائكة من ملائكة، يعني ملائكة الخير أو ملائكة الشر. فملائكة الخير إذا جاءوا إلى الرجل الصالح أخذوا أخذوا روحه ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا قبضها الملك أخذوها من الملك، ملائكة الخير، وأخذوها وذهبوا بها للسماء، فتح لها باب السماء. وإذا كانت هذا الرجل من أهل الشر فإنه إذا قبضت روحه تأتي ملائكة الشر وتأخذ روحه في أكفان من النار وحنوط من النار، ثم تلقيها في أسفل سافلين في أسفل سافلين، نسأل الله العافية. طيب، قال توفته رسلنا أي وهم لا يفرطون، أي لا يقصرون فيما يؤمرون به، لا يضيعون، لا يفرط أي لا يضيع ما وكل وما أمر به. قال هنا فيه قراءتان، قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أو قراءة توفاه رسلنا، كل صحيح، توفته أو توفاه وهم لا. ثم ردوا إلى الله، أي رد من هم الخلق إلى الله مولاهم أي مالكهم. شوف الولاية هنا ولاية عامة، مولاهم هذه ولاية عامة، وفيه ولاية خاصة ولاية المؤمنين، قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى، هذه ولاية خاصة، هذه ولاية خاصة، وهنا ولاية عامة، لأن الخلق كلهم فيهم الكافر فيهم المؤمن. قال إلى مولاهم الحق الثابت العدل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الثابت العدل ليجازيهم على أعمالهم. قال ألا له الحكم أي القضاء النافذ فيهم، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، الله أسرع الحاسبين، يحاسب الخلق في لحظة. قال بعضهم كيف يحاسب الخلق كلهم على صعيد يوم القيامة، كلهم يحاسبهم في لحظة؟ قال مثل ما رزقهم، قال ابن عباس مثل ما رزقهم في لحظة يحاسبهم في لحظة ويرزقهم في لحظة، فلا تظن أن هذا صعب على الله سبحانه وتعالى. قال وهو يعني قال هنا يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. نعم ورد حديث، لكن الحديث فيه كلام، فيه كلام، لكن عموما واضح أن الله يحاسب العباد في أسرع شيء، في لحظة، لا يعجزه شيء. شوف ما تزال الآيات في قل قل قل، لكن الوقت يضيق بنا. طيب لعل نقف عند هذا القدر، نقف عند قل من ينجيكم، وبعدها قل لله، قل هو القادر، كلها. فلعل نقف عند الآية 63، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. أي شوف لما تدبر القرآن، شوف هو الله عز وجل يتحدث عن الموت وقبض الأرواح، صح؟ وهو القاهر، ويرسل عليكم حفظة، ثم بعدها قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. إذن هناك يعني هناك سبحان الله العظيم من يقبض الأرواح وينقلهم من حال إلى حال، من الدنيا إلى الآخرة، وأيضا شدة الناس إذا الله سبحانه وتعالى أوقعهم في ظلمات البر والبحر، من ينجيهم إلا الله. تدعونا تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل بر. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله ما توقفنا عنده. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.